الحمد لله الذي من علينا بتمام النعمة وكمال الدين والملة، وأمرنا باتباع هدي الأنبياء والمرسلين، وحذرنا من اتباع المخالفين لهم والعاصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقضي بالحق ويحكم بالعدل، وهو أحكم الحاكمين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وكونوا لما خلقتم له، كونوا لعبادة الله وحده لا شريك له، واعلموا أنه لا تتم العبادة إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاتبعوا عباد الله هدي نبيكم محمد، فإن هديه خير الهدي، وسنته أقوم السنن، وسبيله أهدى السبل. اتبعوا نبيكم صلى الله عليه وسلم في عباداته وفي أخلاقه وفي معاملاته، اتبعوه في ذلك ظاهرا وباطنا، في السراء والضراء، والمنشط والمكره، فيما يوافق أهواءكم وفيما يخالفها، فإن ذلك هو حقيقة الاتباع للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما من لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الظاهر، أو لا يتبعه إلا في الضراء، أو لا يتبعه إلا في السراء، أو لا يتبعه إلا فيما يوافق هواه، فليس بمتبع حقيقة الاتباع. أيها المسلمون، أيها المؤمنون بالله ورسوله، اتبعوا سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتحققوا اتخاذكم له نبيا وإماما. اتبعوا سنته لتحشروا في زمرته، لتنالوا شفاعته، لتسعدوا في الدنيا والآخرة، وتفوزوا بالتجارة الرابحة. اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تحتضن كل خير وترفض كل شر، ولقد أدرك ذلك أقوام فاتبعوا سنته فنجوا، وأعرض عن ذلك أقوام فخالفوا السنة فهلكوا. أيها المسلمون، إن من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي حققها بفعله ودعا إليها بقوله وحتمها بأمره واقتضتها الفطرة السليمة التي فطر الله عباده عليها، إعفاء اللحى وحف الشوارب. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، يعني مفاصل الأصابع، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال أحد الرواة: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الختان من الفطرة. فحافظوا أيها المسلمون على هذه الفطرة، قص الأظفار وحف الشوارب وأعف اللحى واحلق العانة وانتف الآباط فإن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: وقت لنا في قص الأظفار وفي قص الأظفار وقص الشارب ونتف الأبط وحلق العانة ألا تترك فوق 40 ليلة. أيها المسلمون، إذا كان إعفاء اللحية وإحفاء الشوارب مما اقتضته الفطرة السليمة فإنه خلق الأنبياء والمرسلين وسبيل خيار عباد الله المؤمنين. استمعوا إلى قول الله تعالى عن هارون حين قال لأخيه موسى: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. تعلموا بذلك أن هذا أعني إعفاء اللحية من سنن الأنبياء والمرسلين السابقين. واستمعوا ما حدث به الصحابة رضي الله عنهم عن لحية خاتم النبيين وإمام المتقين ورسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم، تعني عند الإحرام، بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته، رواه البخاري. وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية، رواه مسلم. وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فأخبر ابن عباس بذلك، فقال له ابن عباس: هل تستطيع أن تصف لي هذا الرجل الذي رأيت؟ قال: نعم. فوصفه له وقال في جملة وصفه: له لحية قد ملأت لحيته من هذه إلى هذه حتى كادت تملأ نحره. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تصفه فوق هذا، يعني أن ما ذكره من الوصف مطابق تماما لصفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: كان كث اللحية كثيفها بدون طول. ووصفه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأنه كث اللحية، وفي حديث آخر أنه ضخم اللحية. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان إعفاء اللحية وإحفاء الشارب مقتضى الفطرة وخلق الأنبياء وسبيل المؤمنين، فهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته في قوله: خالف المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، رواه البخاري ومسلم بمعناه. ورواه عن أبي هريرة بلفظ: جز الشوارب وأرخوا اللحى، خالف المجوس. فيا عباد الله، إن الواجب على المؤمن أن يكون حازما محكما لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ناظرا بعين البصيرة والعقل أي الطريقين أهدى وأولى. طريق اقتضته الفطرة وسار عليه الأنبياء وخلفاؤهم وأتباعهم، وطريق اقتضته الضلالة وارتضته النفس الأمارة بالسوء وسار عليه أعداء الله ورسله من المشركين والمجوس. إنه من المعلوم أن الأول هو الطريق الذي يجب على المؤمن أن يسير عليه. إن على المؤمن أن يكون حازما منفذا لأمر الله لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحقق وصف الإيمان الذي قال الله عنه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إن على المؤمن أن يكون منفذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذرا من العقوبة العاجلة أو الآجلة، فإن الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وذلك لأن المعاصي بريد الكفر ينزلها العاصي مرحلة مرحلة حتى توصله إلى الكفر والعياذ بالله، فتجده يتهاون بهذه المعصية ثم بما هي أكبر ثم بما فوقها حتى يصل إلى الكفر وكراهة الحق من غير أن يشعر. أيها المسلمون، إن الإصرار على المعاصي والتهاون بها كبيرة من الكبائر، تخرج الإنسان من العدالة إلى الفسق ومن الحلم إلى السفه، فبادروا رحمكم الله إلى الإقلاع عن المعصية وتوبوا إلى الله توبة نصوحا، وافعلوا ما أمركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من إعفاء اللحية وإحفاء الشارب ومخالفة أعداء الله تعالى في ذلك. وقد نص أهل التحقيق من العلماء على تحريم حلق اللحية ووجوب إعفائها، فمن لم يقم بذلك فإنه آثم عاص لا يزيده إصراره على هذا إلا بعدا من الله ونقصا من إيمانه وخروجا عن سبيل المرسلين والمؤمنين في ذلك إلى سبيل المجوس والمشركين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للاستقامة على دينه وتحكيم شريعته واتباع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اجعلنا من المطيعين لك ولرسولك، اللهم اجعلنا من المؤمنين بك وبرسولك، اللهم اجعلنا ممن قال الله فيهم إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. اللهم اجعلنا من أولئك يا رب العالمين. اللهم هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، منه المبتدأ وإليه المنتهى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واحذروا أن تبثوا شيئا من النشرات التي تجدونها في الأسواق أو على أبواب المساجد إلا بعد أن تتأكدوا من صحتها وشرعيتها، فإن بعض الناس يظنون أن كل ما ينشر ويفرق فإنه حق ينبغي نشره بين العباد، ولكن هذا من الجهل. ولقد انتشر في هذه الآونة الأخيرة رسالة تدعى برسالة خادم الحجرة النبوية أو حارس المسجد النبوي، وهذه الرسالة فيها أكاذيب وفيها أغلاط وفيها ما يدل دلالة واضحة على أنها مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال في هذه الرسالة إن من نشرها فله كذا وكذا من الثواب، وإن من لم ينشرها فعليه كذا وكذا من العقاب. وهذه المنشورة قد وزعت قبل 100 سنة في البلاد الإسلامية، ورأينا في فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله رأينا كثيرا من الأسئلة توجه إليه عن هذه الرؤية المنامية، وقد بسط القول فيها في فتاويه وبين أنها مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين أنها كانت تنشر من زمن بعيد. لهذا يجب الحذر من هذه وأمثالها، ولقد أتينا بها قبل سنوات من على المنبر ومزقناها أمامكم ولم يصبنا شيء ولله الحمد، فمن رآها منكم فليمزقها، ومن كان عنده كمية منها فليحرقها، ومن رأى أحدا ينشرها ويبثها فلينصحه عن ذلك وليحذره وليخوفه من الله عز وجل. وهكذا أيضا ما تجدونه منشورا من الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاسألوا أهل العلم عنها قبل أن تنشروها وقبل أن تبثوها بين الناس حتى لا تشاركوا من كذبها في إثمه. واعلموا أن الحق واضح، وأن ما يحتاج الناس إليه في النصح والوعظ والإرشاد موجود في كتاب الله وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة بنا إلى منامات مكذوبة ولا إلى أحاديث موضوعة، فالأمر ولله الحمد واضح، وفيما جاء في كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشفي ويكفي. نسأل الله تعالى أن يرينا جميعا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا ممن يدعون إلى الله على بصيرة، إنه على كل شيء قدير. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تتفرقوا في دين الله فتبوءوا بالفشل والتمزق والتفرق. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم ارزقنا التزام هديه يا رب العالمين، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم توفنا على ملته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم وهيئ لولاتهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وترغبهم فيه وتبين لهم الشر وتحذرهم منه يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم،